إن الحمد لله نحمده سبحانه وتعالى ونشكره ونتوب إليه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وإن أحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، فإن الله تبارك وتعالى يقول في القرآن العظيم: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وحبل الله الذي أمرنا الله عز وجل أن نعتصم به هو جماعة المسلمين، الجماعة التي تجمع جل المسلمين أو جميع المسلمين، والاعتصام تمسك فيه النجاة وفيه السلامة وفيه العافية، أي أن تمسك المسلم بأن يكون واحدا من جماعة المسلمين فيه نجاته وفيه سلامته وفيه عافيته. أما إذا خالف هذا الأمر وخرج عن جماعة المسلمين التي تجمع المسلمين جميعا أو جلهم، فإنه بهذا قد خالف سبيل النجاة، وقد سلك في سبيل يؤدي به إلى الهلاك. ويبين هذا قول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه إذ يقول: أيها الناس، عليكم بالجماعة والطاعة، فإنها حبل الله الذي أمر به، وإنما تكرهون في الجماعة خير مما تحبون في الفرقة. اسمع لهذا الكلام من عبد الله بن مسعود صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي قال عنه: إنك غلام معلم، والذي قال في شأنه: من أراد أن يقرأ القرآن غضا طريا كما أنزل فليقرأه بقراءة ابن أم عبد. عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يقول: أيها الناس، وهذا نداء يشمل الكبير والصغير والبر والفاجر والطائع والعاصي والقريب والبعيد، مهما تباعدت الأقطار وتوالت الأزمان واختلفت أجناس المسلمين وألوانهم، فإنهم داخلون تحت هذا النداء. يقول ابن مسعود رضي الله عنه: أيها الناس، عليكم بالطاعة والجماعة، أي عليكم بطاعة ولاة أموركم، وعليكم أن تحسنوا الظن بهم، وعليكم بلزوم جماعة المسلمين التي هي تجمع جميع المسلمين أو جل المسلمين، الجماعة التي يقودها حاكم مسلم متمكن ذو شوكة وقدرة على سياسة الأمور وتدبير الشؤون، لا جماعة منبثقة خارجة عن جماعة المسلمين يقودها رجل لا قدرة له ولا شوكة، إلا في إثارة الفتن والقلاقل. يقول ابن مسعود رضي الله عنه: أيها الناس، عليكم بالطاعة يعني لولاة أموركم، والجماعة يعني لزوم جماعة المسلمين، بحيث لا يطعن المسلم في ولاة الأمور ولا يخرج عليهم بقلبه ولا لسانه ولا يده. عليه أن يصبر عليهم وعلى جورهم وظلمهم، ولا يفارق جماعة المسلمين. أيها الناس، عليكم بالطاعة والجماعة، فإنها حبل الله الذي أمر به، وهو المقصود في قوله تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا. والاعتصام كما قلنا تمسك فيه النجاة وفيه العافية والسلامة، ويجب على المسلم أن يتمسك بجماعة المسلمين ولا يفارق جماعة المسلمين، لأن في هذا نجاته وسلامته. يقول ابن مسعود: وإنما تكرهون في الجماعة خير مما تحبون في الفرقة. إن الذي تكرهوه في الجماعة من ظلم قد يقع، ومن أمر قد يكون، ومن معصية قد يدعى إليها، ومن أمر قد لا ترضاه، ما تكرهه وأنت في جماعة المسلمين خير كثيرا مما تحبه وأنت في فرقة بعيدا عن جماعة المسلمين. هذا تفسير عبد الله بن مسعود رضي الله عنه لكلام الله رب العالمين. فماذا يراد بعد ذلك؟ إن كان الأمر من القرآن جاء، وإن كان التفسير من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقع وكان، فأي بيان أبلغ من هذا البيان؟ وأي قول أبلغ من هذا القول؟ بل إن النبي صلى الله عليه وسلم يقول فيما رواه البزار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بسند فيه ضعف، قال النبي صلى الله عليه وسلم وهو يأمر بالتمسك بجماعة المسلمين ولا يفارق المسلم الجماعة، قال صلى الله عليه وسلم: فإن من أصاب في الجماعة تقبل الله منه، ومن أخطأ في الجماعة غفر الله له، ومن أصاب في الفرقة لم يقبل الله منه، وإن أخطأ فليتبوأ مقعده من النار. هذا كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. من كان في جماعة المسلمين لم يخرج عنهم إلى جماعة أخرى ولا فرقة أخرى، لم يخرج عنهم بقول يقوله، بسب يسبه، أو شتم يشتمه، أو فعل يفعله من تفجير وقتل وترويع للآمنين وإفساد في الأرض، من لم يخرج عن جماعة المسلمين إما أن يصيب وهو في الجماعة، وإما أن يخطئ، فإن أصاب قبل الله منه، وإن أخطأ غفر الله له. والدليل على هذا ما اتفق عليه أئمة المسلمين من علماء المذاهب، أن المسلمين لو وقفوا على عرفات، ومعلوم يقينا عند جميع المسلمين أن الوقوف على عرفات يكون في اليوم التاسع من ذي الحجة، فلو وقف المسلمون خطأ على عرفات في اليوم الثامن من ذي الحجة لأنهم أخطأوا في رؤية هلال هذا الشهر، وكانوا في هذا الوقوف وهم مخطئون متابعون لإمام المسلمين ولم يخرجوا عليه واتبعوه فيما أمرهم، قال العلماء: صحت حجتهم وقبل الله عز وجل منهم، رغم أنهم أخطأوا وخالفوا الإجماع الضروري في دين الإسلام، وهو أن الوقوف بعرفة لا يصح إلا في اليوم التاسع من ذي الحجة، ولكن لأنهم في هذا متبعون لإمام المسلمين ولم يخرجوا على إمامهم، وقضى الله أن تخطئ الجماعة بمثل هذا، فإن الله يغفر لها خطأها ويتقبل منها عملها. هذا مصداق قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن من أصاب في الجماعة تقبل الله منه، ومن أخطأ في الجماعة غفر الله له، ومن أصاب في الفرقة لم يتقبل الله منه، ومن أخطأ في الفرقة فليتبوأ مقعده من النار. هذا كلام الله وكلام رسوله وكلام أصحابه رضوان الله تبارك وتعالى عليهم. كيف يعارضه الناس بمحض العقول والأهواء؟ كيف يعارضه الناس بسياسات غربية استوردوها من الغرب وقادوا بها الأمة إلى الشر والفساد والهلاك؟ وسأنبيك بأمر لعله يكون عليك غريبا، أن أحمد عرابي في ثورته الشهيرة لما خرج على الخديوي توفيق في ذلك الأمر المشهور، وأراد الخديوي أن يفعل لعرابي ما أراد، فأرسل الإنجليز إلى أحمد عرابي أن يصر على ما يريد وأن يعلي من سقف مطالبه حتى يجبر الخديوي على ما أراد، وقالوا له: أنت مصيب ومحق، واستمر فيما أنت عليه ونحن وراءك. من الذي قص هذا؟ شيخ الأزهر الأسبق محمد عبده في مذكراته، وارجع لهذا تراه. فأصر عرابي وظن أن الغرب الإنجليز ينصحونه صادقين في نصحه، يخلصون له النصح. فلما ضاق الأمر بالخديوي ولم يستطع أن يقف أمام عرابي وجيشه، استعان بمن؟ استعان بالإنجليز. فلما استعان بهم الخديوي وجدوها فرصة سانحة لا تعوض، فنزلوا إلى مصر واحتلوها ما يزيد على 70 عام، وهم الذين أغروا أحمد عرابي أصلا أن يفعل ما فعل بالخديوي من أجل أن يصلوا إلى مأربهم في ذلك. فهؤلاء هم الذين يغروا شباب المسلمين أن يكثروا من المظاهرات والاعتصامات حتى تفشل الدولة في ضبط الأمن وبسط الأمن، حتى تفشل الدولة في ضبط الأمور وبسط الخير في البلاد. فعندئذ يستعين هذا وهذا، هذا بالغرب وهذا بالشرق، فعندئذ تفسد الأمور ويحصل لهم ما أرادوا. ومن يقرأ التاريخ بفهم واعتبار يعلم هذه الحقائق. إن النبي صلى الله عليه وسلم إذ ينهى أن يخرج المسلم عن إمامه قيد شبر كما قال في حديث ابن عباس عند مسلم في الباب الذي بوب عليه النووي، واسمع لهذا، هذا كلام رسول الله وكلام علماء الأمة، لا ينبغي لك أن توقف فلانا وفلانا مهما بلغ خصما لنبيك صلى الله عليه وسلم. يقول رسول الله قولا ويقول المسكين قولا، فتترك قول رسول الله لقوله من أجل التعصب لجماعة أو حزب، وإنا لله وإنا إليه راجعون. قال النووي في صحيح مسلم: باب وجوب ملازمة جماعة المسلمين عند ظهور الفتن وفي كل حال، أي يجب على المسلم في جميع الأحوال ولا سيما عند ظهور الفتن أن يلزم جماعة المسلمين. باب وجوب لزوم جماعة المسلمين عند ظهور الفتن وفي كل حال، وتحريم مفارقة الجماعة والخروج عن الطاعة. هذا ما بوب له النووي على كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم عقب هذا التبويب عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر. ومن المعلوم عند العرب أن شيئا نكره في سياق الشرط فتفيد العموم، فتشمل الشيء العظيم والشيء الحقير، الشيء الكبير والشيء الصغير. من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر، فإن من فارق الجماعة هذه جماعة المسلمين، لا تلك الجماعات المعاصرة، لأنها لم تكن موجودة عندما قال رسول الله ذلك. فأن يأتي رجل من جماعة الإخوان أو من التبليغ أو من الجهاد أو من تنظيم القاعدة فيزعم أن هذا الكلام يتنزل عليهم فهو كاذب، لأن رسول الله قال هذا في حياته وحياة أصحابه. فالمعني بهذا جماعة المسلمين التي لها إمام ذو شوكة وقدرة على سياسة الأمور. المعنى إذن هي الدولة المسلمة التي لها حاكم مسلم يدير أمرها ويدبر شأنها، هذه هي الجماعة المعنية في كلام رسول الله. قال صلى الله عليه وسلم: من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر. لما؟ قال صلى الله عليه وسلم: فإن من فارق الجماعة قيد شبر، أي قدر شبر، شبر واحد، فإن من فارق الجماعة قيد شبر فمات مات ميتة جاهلية. من مات عند مفارقته لجماعة المسلمين وخروجه على ولاة أمور المسلمين يموت ميتة جاهلية، لا يموت شهيدا ولا يموت بطلا، بل إن البطولة كل البطولة أن يصبر المسلم على جور الحاكم وأن يحمل نفسه وقلبه وضميره، أن يصبر على هذا الجور ابتغاء وجه الله رب العالمين. فإن من فارق الجماعة قيد شبر فمات مات ميتة جاهلية. قال النووي في شرحه لهذا الحديث: وهذا كله كما تسمع كلام رسول الله وكلام الله وكلام الصحابة وكلام علماء الأمة، فهو ليس سياسة إذن، ليس سياسة، بل كلام رسول الله الدين الذي يجب أن ندين الله به. قال النووي رحمه الله في شرحه لهذا الحديث: كنا بقيد الشبر على أدنى وأقل مفارقة لجماعة المسلمين. فمن فارق إمام المسلمين وجماعة المسلمين أقل مفارقة مات ميتة جاهلية. فلا يجوز لمسلم أن يفارق جماعة المسلمين بقول أو فعل، وعليه أن يصبر على ما يجري ويقع، عليه أن يذكر الخير الذي في ولاة أموره. لما يتكلم هؤلاء عن الشر والسوء ويصمتون عن الخير والمعروف؟ لما لم نسمع لهم كلمة في حق الحكومة لما أسقطت المصاريف المدرسية عن طلاب المدارس والمعاهد؟ لما لم نسمع لهم كلمة لما رفعوا الحد الأدنى للأجور؟ لما لم نسمع لهم كلمة عن جيش مصر وعن شرطتها لما دخلوا المنيا والجيزة فلم يريقوا دما وقتلوهم ولم يقتلوا؟ لما لم يتكلموا في هذا؟ لا يتكلمون إلا فيما يثير الفتن ويثير القلاقل ويمزق المجتمع. يريدون أن يكسروا الدولة. لأجل من تكسر مصر ويكسر جيشها؟ في صالح من هذا؟ وأين هذا من كلام رسول الله؟ من فارق الجماعة قيد شبر فمات مات ميتة جاهلية. أين هذا من كلام النووي: كنا بهذا على أدنى مفارقة لجماعة المسلمين؟ في الصحيحين قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يرضى لكم ثلاثا ويكره لكم ثلاثا. يرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث يقرن بين إفراد الله بالتوحيد والعبادة وبين لزوم جماعة المسلمين. إن الله يرضى لكم ثلاثا أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، هذا هو توحيد الله عز وجل الذي هو أساس الإسلام وأسسه وقاعدته. والأمر الثاني: وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وهذا معنى قوله تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. فأنت ترى القرآن والسنة في الصحيحين قد اجتمع على هذا المعنى، فالإسلام قوامه على هذين الأمرين العظيمين، إفراد الله عز وجل بالعبادة والتوحيد، ولزوم جماعة المسلمين وعدم الخروج عليها. وهذا أساس أرسل به الأنبياء جميعا، كل الرسل أرسلوا بهذين الأمرين، بإفراد الله بالتوحيد والعبادة وبلزوم جماعة المسلمين. قال الله تعالى في القرآن، الكلام في القرآن، قال الله تعالى: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا، والذي أوحينا إليك، وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى. فهؤلاء هم أولو العزم الخمسة من الرسل: محمد وإبراهيم ونوح وموسى وعيسى عليهم الصلاة والسلام جميعا. هؤلاء هم أولو العزم الخمسة من الرسل، قادة الأنبياء والرسل وصفوة الأنبياء والرسل بما أمروا جميعا، ومن ورائهم جميع الأنبياء بما أمروا. شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا، والذي أوحينا إليك، وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى، أن أقيموا الدين وهو التوحيد ولا تتفرقوا فيه. فالله عز وجل أمر جميع الرسل أن يقيموا التوحيد والعبادة، ونهاهم عن التفرق في الدين. لما تفرق الأمة؟ لما يحزب المسلمون؟ لما كلما دنا الناس من الأمان والاستقرار خرج هذا يدعو لمظاهرة، وهذا يدعو لعصيان مدني، وهذا يدعو لتفجير، وهذا يتوعد، وهذا يقتل، ويخرج الغلمان الصغار الذين لا يحسنون من أمرهم شيئا، يكتبون على الحوائط في كل مكان دعوة للعصيان المدني، ولا يفهم المسكين ما معنى العصيان المدني، ولا يفهم المسكين ما حكم العصيان المدني في شريعة الإسلام. فلو قلنا للغلمان، للأغيلمة، ما معنى العصيان المدني ومن أين تأتون بمعناه، ما علموا. ولكنهم يقال لهم أشياء فيفعلون ما أمروا ولا يفهمون. هذا الذي يؤمرون به إلى أين يذهب؟ وما عاقبته؟ وإذا واجهتهم بالسنن وجدوا لك منها مخرجا، بتأويل وتعطيل وإبطال لكلام الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. عباد الله، إن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بلزوم جماعة المسلمين وإمامهم منذ بعث إلى أن تقوم الساعة، فهذا الأمر ليس خاصا بحاكم معين ولا حكومة معينة ولا بلد معين، بل هو أمر عام في الزمان والمكان. لأن الإسلام لا يقدس الحاكم، ولكن الإسلام يحرص على سلامة المسلمين ووحدتهم، يحرص الإسلام على قوة المجتمع المسلم وتلاحم أبنائه. ألم تقرأ قوله تعالى: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم؟ ما يجري اليوم في مصر وفي غيرها أليس من التنازع الذي يذهب الريح؟ ألم يذهب رئيس وزراء ليبيا إلى بريطانيا، إلى الإنجليز، يطلب عونهم في نزع السلاح من ليبيا؟ وهذا غطاء لأمر يراد، وهو أن يحارب الإنجليز كل من عاد الحكومة الليبية القائمة. أليس هذا هو عين ما جرى مع أحمد عرابي؟ أليس هذا هو ما كان يراد لمصر لولا جيشها الباسل؟ لما لا يفهم الناس حقائق الأمور؟ لما لا ينظرون بعين البصيرة والروية؟ لما لا ينظرون في كلام رسول الله وينظرون في كلام قادتهم؟ من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر، فإن من فارق الجماعة شبرا مات ميتة جاهلية. أين نذهب من هذا النص النبوي الصحيح المحكم؟ جاء سعيد ابن جهمان إلى عبد الله بن أبي أوفى صاحب رسول الله، وكان قد عمي في هذا الوقت وكف بصره، فلما دخل عليه قال: من؟ قال: سعيد بن جهمان. فقال له: ماذا فعل أبوك؟ فقال له: قتلته الأزارقة. فقال له عبد الله بن أبي أوفى صاحب رسول الله، والحديث في مسند أحمد، ارجع إليه، قال له عبد الله بن أبي أوفى: لعن الله الأزارقة، لعن الله الأزارقة كلاب النار. حدثنا بهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال له ابن جهمان: الأزارقة كل الأزارقة فقط أم الخوارج كلها؟ قال له: بل الخوارج كلها. فقال له سعيد بن جهمان: ما نقوله نحن اليوم وما يقال لنا؟ قال له سعيد بن جهمان: ولكن السلطان يظلم الناس ويفعل بهم. انتبه، هذا يجري من زمن الصحابة وفي حياة الصحابة. قال الرجل لابن أبي أوفى صاحب رسول الله: ولكن السلطان يظلم الناس ويفعل بهم من قتل وسفك للدماء وتعد على الحقوق والحرمات. هذا ما يجري في كثير من حكومات الأرض اليوم ومن زمن بعيد. أيريد الناس حكومة عمر ابن الخطاب؟ هيهات، فليس في الرعية عثمان بن عفان ولا علي بن أبي طالب ولا طلحة ولا الزبير. فكيف تكون الحكومة كعمر والرعية نحن؟ هذا لا يستقيم. لأجل هذا لما قال رجل لعلي بن أبي طالب: ما للناس خرجوا عليك اليوم ولم يخرجوا على عمر؟ ما للناس حاربوك وقاتلوك ولم يفعلوا هذا مع عمر؟ قال له علي: لأن عمر كان أميرا على مثلي، وأما أنا أمير على مثلك. هذا هو الفارق. كيف تراد حكومة عمر والرعية على هذا الحال؟ تنصلح الرعية فينصلح الراعي، كما قال تعالى: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا الصالحين، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم عبده ورسوله، وبعد. قال ابن جهمان لعبد الله بن أبي أوفى: ولكن السلطان يظلم الناس ويفعل بهم. وهذا ما يقال في هذه الأيام دفعا للجماهير أن تخرج على ولاة الأمور في مظاهرات وتفجيرات وغير ذلك، تسب وتلعن وتشتم وتقتل وتفجر وتخرب وتدمر. هذا ما يقال للناس اليوم. قال ابن جهمان: ولكن السلطان يظلم الناس ويفعل بهم. قال ابن جهمان: فأخذ عبد الله ابن أبي أوفى صاحب رسول الله بيدي وغمزها غمزا شديدا وقال: ويحك يا ابن جهمان، عليك بالسواد الأعظم، عليك بالسواد الأعظم، أي كن مع جماعة المسلمين، السواد الأعظم من الأمة، ولا تخرج عليهم فتفسد، عليك بالسواد الأعظم من جماعة المسلمين. وإن ظلم السلطان وجار السلطان وتعدى السلطان، الزم السواد الأعظم. ثم قال له: إن كان السلطان يسمع منك فأته فخذ بيده فاخلو به فانصحه، فإن قبل منك فذاك، وإلا قد أديت الذي عليك. وهذا هو معنى قول رسول الله أن خير الشهداء حمزة، ورجل قام إلى سلطان جائر أو قام عند سلطان جائر فأمره ونهاه فقتله، أي أن هذا الرجل قام بنفسه إلى السلطان، وعند السلطان قام إلى السلطان يعني سعى إليه وذهب له عند السلطان أي في بيته أو في قصره، فأمره ونهاه، فإن قتله فالمقتول واحد والبلاد آمنة والخير ساري على ظلم يقع وشر يقع. هذا معنى حديث رسول الله. أما أن يفهم الشباب وتفهم الجماهير أن من قام في مظاهرات واعتصامات فضرب وقتل فهو من خير الشهداء لأنه قام إلى سلطان جائر فهو مخطئ، لعبوا به وغروه وضحكوا عليه. والدليل على هذا أن هؤلاء لم يقفوا للسلطان الجائر، وفور ما أتى إليهم هربوا وتركوه، هربوا وتركوه ولم يقفوا له. أين خير الشهداء يا رجال المنصة؟ لما لم نراكم بالأعين الحمراء البارقة بالشر بالألسن الحداد على الأمة؟ لما لم نراكم وقوفا أمام السلطان الجائر؟ لما لم تطلبوا الشهادة فتكونوا من خير الشهداء؟ لعبتم بالشباب وضحكتم عليهم وغررتموهم حتى قتلوا وماتوا وسجنوا وحبسوا، وأنتم هرب منكم من هرب ومسك منكم من مسك، وإنا لله وإنا إليه راجعون. لابد أن يفهم الإسلام فهما صحيحا. النبي صلى الله عليه وسلم قال أن خير الشهداء حمزة، رجل قام إلى سلطان جائر أو عند سلطان جائر فأمره ونهاه فقتله. الرجل إذا ذهب بمفرده إلى سلطان ذي قوة وشوكة فأمره ونهاه ولم يخشى منه فهذا أكبر دليل على إيمان عظيم استقر في قلبه، فلأجل هذا يكون من خير الشهداء. أما أن يقتل في مظاهرة كبيرة يحمي الناس فيهم فيها بعضهم بعضا، يحمي الناس فيها بعضهم بعضا وتحتمي فيها القيادات بالأتباع، فهذا لا يكون من خير الشهداء. أما من تقدم بنفسه وبمفرده لينصح السلطان في أدب واحترام يأمره وينهاه فقتله فهذا فعلا من خير الشهداء. ألا ترى إلى رسول الله وهو من هو يرسل إلى هرقل عظيم الروم فيقول له بسم الله الرحمن الرحيم؟ والحديث في صحيح البخاري في كتاب بدء الوحي في أول صحيح البخاري يقول له بسم الله الرحمن الرحيم من محمد عبد الله ورسوله إلى هرقل عظيم الروم، لم يقل له إلى الكافر الزنديق إلى الكافر اللعين إلى الكافر ابن الكافر، لأنه يريد أن ينصحه. فمن أراد أن ينصح فليتلطف إذن بمن يريد نصحه. قال له إلى هرقل عظيم الروم أسلم أسلم تسلم أسلم يؤتك الله أجرك مرتين. هذا رسول الله مع هرقل عظيم الروم. أما أن تذهب فتخرج تسب وتلعن ثم بعد هذا تزعم أنك من خير الشهداء فهذا كذب على رسول الله. النبي صلى الله عليه وسلم يقول من خرج من الطاعة وفارق الجماعة فمات مات ميتة جاهلية. وقال لحذيفة بن اليمان وهو يقول له أنه سيكون من بعده أئمة وولاة أمور يهتدون بغير هدي رسول الله، تعرف منهم أمورا وتنكر منهم أمورا، وسيقوم فيهم رجال قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس. قال له حذيفة فما تأمرني يا رسول الله؟ قال له واسمع لهذا، القوم الأئمة الرؤساء ولاة الأمور فيهم رجال قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس، فما تأمرني يا رسول الله؟ لم يقل له اذهب فاقتل واذهب فسب واشتم، قال له تلزم جماعة المسلمين وإمامهم، هذا قول رسول الله في صحيح مسلم في باب وجوب لزوم جماعة المسلمين عند ظهور الفتن وفي كل حال. هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم، هذا ليس تقديسا لحاكم ولكن طلبا لسلامة الأمة، فإن الغرب يتخللون من خلال هذه الفرقة فيفعلون بالأمة ما يفعلون، وهذا ما جرى في العراق وسيجري في سوريا وسيجري في ليبيا وقد يجري في تونس. ومن الذي عصم مصر من بعد الله وفضله إلا هذا الجيش الذي حماها من تلك الدول الغربية الكافرة وقد تحاملت عليه حملة شديدة فأعانه الله ووقف لها. ثم يخرج اليوم محمد عبد المقصود ليقول أن جيش مصر فعل في سيناء ما لم تفعله إسرائيل. أهكذا يكون؟ ألهذا الحد بلغ حقدكم وحنقكم على جيش مصر؟ ألهذا الحد ترغبون في كسره وتركيعه من أجل أن تركع لكم مصر فيأتي الغرب فيمكن لكم في ديار الإسلام؟ ألهذا الحد بلغ حقدكم على هذا الشعب في طول البلاد وعرضها؟ جيش مصر فعل في سيناء أشد مما فعلت إسرائيل في فلسطين؟ طب اسمع يا عبد المقصود، ما ترويه الصحف الإسرائيلية عن صنيع جيش إسرائيل ثم يقارن الشعب المصري بين جيش مصر وبين إسرائيل حتى تعلموا مدى الحقد والحنق في قلوب هؤلاء على هذا الجيش. تروي إحدى الصحف الإسرائيلية مذبحة رهيبة قادها اليهودي الغاشم أرييل شارون في عام 1949، دخل على قرية تسمى قبية فأحاط بها قرب الفجر والناس نائمون، ولما أحاط بالقرية جعل يضرب أهلها بالمدافع الرشاشة بالمدافع فتهدمت المنازل وجرى ما جرى. ثم قسم رجاله إلى 3 أقسام، قسم دخل بعدما ضربت المدافع ونزل الذعر والهلع في قلوب الناس وهم نائمون، ولك أن تتخيل مدى الخوف الذي يسكن القلب إذ يسمع هبدة يسيرة فوق سقف بيته، فكيف والمسموع قنابل مدافع مدوية. فقام الناس فزعين، فانقسم جيش هذا اليهودي الغاشم إلى 3 فرق، فرقة دخلت تضرب الناس بالرشاشات ضربا عشوائيا لا تميز بين رجل وامرأة وكبير وصغير وطفل وعجوز، وقسم ثاني معه القناسات يقنص الناس في البيوت وفي الشوارع، وقسم ثالث معه المتفجرات يضعها أسفل البيوت ثم يفجر البيوت على من فيها. هذا ما فعله شارون بالكتيبة 101 التابعة للجيش الإسرائيلي في فجر يوم من أيام الله رب العالمين، فقتل من قتل ومات من مات بهذا الغاشم اليهودي سفاك الدماء. فهل جرى مثل هذا من جيش مصر يا عبد المقصود؟ هل قص عليك أحد هذا أم أنه الكذب الذي اتخذتموه دينا وشعارا من أجل أن تركعوا هذا الجيش من أجل أن يفقد الناس الثقة في هذا الجيش المسلم الذي فيه أناس يخشون الله رب العالمين؟ هذه إحدى مذابحهم، وهناك مذبحة أخرى قادها اليهودي المعروف موشى ديان الذي قاد الحروب على مصر في حقبة من الزمان. وأعلم أمرا هام أن الذي قاد الحروب ما بين 48 و67 على الفلسطينيين العزل لأجل أن يهجروهم من ديارهم وأراضيهم من قاد الحروب في مذابح على الشعب الفلسطيني الأعزل. من قاد هذه الحروب صار بعد ذلك قائدا في الجيش الإسرائيلي. أرييل شارون وإسحاق رابين وموشى ديان، هؤلاء هم قادة اليهود في إسرائيل، وهم قادة العمليات الإرهابية الإجرامية الغاشمة على الشعب الفلسطيني الأعزل. لأن مناحم بيجن قال لهم يوم أن أرادوا أن يدخلوا فلسطين ليهجروا أهلها منها، ومعلوم مدى تمسك الإنسان بأرضه ووطنه وبيته، فلو جاء أحد يريد أن يخرجك من بيتك لتمسكت به حتى الموت، فأن يهجر الفلسطينيون من بيوتهم هذا أمر عصيب يحتاج إلى قوة غاشمة لا ترحم حتى يترك الناس بيوتهم. قال لهم مناحم بيجن: اعلموا أن التقدم ينشر في العالم لا بالسلام ولكن بالسيف. غرز فيهم هذا الإرهاب. ثم قال: قالت المؤسسات اليهودية لهم من كان فيه من الشر والغشم والعنف بحيث يستطيع أن يهجر الفلسطينيين من بيوتهم سيكون قائدا يوما ما في جيش اليهود. وهذا ما كان، فهذا شارون فعل ما فعل في مذبحته الشهيرة التي هي من أشهر مذابح اليهود على مر تاريخهم في فلسطين، صار يوما ما رئيسا لوزرائهم. وهذا موشى ديان يدخل على قرية تسمى الدويمة في سنة 1953، واسمع لهذا العجب ثم تعجب أكثر أن جيشنا أشد بطشا وظلما وإرهابا وفتكا من إسرائيل. دخلت المجموعة 89 بقيادة موشى ديان على قرية الدويمة، فحصرت القرية ثم داهمت بيوتها بيتا بيتا، وكلما دخلت بيتا فتشته تفتيشا جيدا، وكلما وجدت رجلا أو امرأة أو طفلا قتلوه ضربا بالنار. ولك أن تتخيل شعور أم يقتل صبيها ورضيعها بين يديها ضربا بالنار، ولك أن تتخيل شعور غلام وصبي يقتل أبوه بين يده ضربا بالنار. ومعلوم أن الصبيان والغلمة يعتقدون في آبائهم أن أباه على كل شيء قدير. يعتقد الصبي في مرحلة صبا أن أبوه أكثر، أن أباه أكثر الناس قوة وقدرة، فأن يقتل هذا الوالد بين يدي ولده، كيف يخرج هذا الابن إلى الحياة؟ حطمت نفسيته ودمرت معنوياته وهو يرى أبوه يقتل وأمه تغتصب تحت عينيه وتحت سمعه وبصره في بيته. ثم جيش مصر أشد إرهابا. هل كانت العملية تقف عند هذا الحد؟ لا، هرب بعض الناس من بيوتهم، فأوت 35 عائلة إلى مغارة في جبل، وآوى 75 شيخا مسنا إلى مسجد من مساجد القرية. فماذا صنع ديان بهؤلاء؟ أخذ زبانيته ورجاله ثم ذهب إلى المسجد فأخرج الشيوخ وقتلهم ضربا بالنار. أما المغارة، لأن اليهود جبناء فلا يقدرون أن يهاجموا المغارة، فماذا صنعوا؟ ضربوها بالمدافع حتى انهدمت على من فيها. 35 عائلة في مغارة وهم عزل، فيهم النساء والأطفال، يضربون بالمدافع، والشيوخ يقتلون على باب المسجد وهم عزل، والناس يقتلون في البيوت رجالا ونساء. مذبحة من مذابح كثيرة أجراها اليهود تشهد بها أرض فلسطين، وما جرى لنا في مدرسة بحر البقر في السويس ليس عنكم ببعيد. قذفوا مدرسة ابتدائية فيها أطفال صغار لا يقدرون على شيء فهدموها عليهم، فمات الأطفال ومات المعلمون ودمرت المدرسة. ثم بعد هذا جيش مصر في سيناء أشد إرهابا ونكاية من اليهود في فلسطين. ما هذا الحنق وما هذا الحقد وما هذه الرغبة الأكيدة أن يكسر الجيش المصري؟ لما هذا؟ لما في صالح من يصب ذلك؟ وغلمان المسلمين المساكين لا يعلمون حقيقة ما فعل اليهود، فيسمعون من هذا الشيخ ذو اللحية الوفيرة فيظنوه صادقا فينشؤون وقلوبهم مليئة بالحقد والكراهية على هذا الجيش. فمتى ظفروا به لأجل أن يقسموه أو يشرذموه فعلوا هذا، وعندئذ ركعت مصر. وهذا قد لا يقع اليوم ولكنه ربما يقع مستقبلا، والشعب يعجب ويروج الناس لما يرفض الجيش أن يدخل فيه واحد ممن ينتمي لهؤلاء. لا بد أن يرفض وأن يمنع حتى لا ينقسم الجيش بسببهم، حتى لا تركع مصر يوما ما كما ركعت ليبيا وذهبت للإنجليز تستجدي عونهم في أن تبسط لها الأمان. ويا لله العجب، أليس هذا ما جرى عندما دخلت العراق أمريكا لتبسط الأمان ثم مات مليون طفل عراقي مسلم؟ يا للعجب، أليس هذا ما جرى من أمريكا دولة الديمقراطية وفعلت بالمسلمين ما فعلت في سجن أبو غريب، وكانت لا تستجوب المسلم إلا عاريا كما ولدته أمه حتى تحطم نفسيته وتحطم معنوياته؟ لأنهم يعلمون أننا العرب المسلمون نكره هذا غاية الكراهية ونسأم منه غاية السآمة. يذهب الناس اليوم يستجدون العون من هؤلاء الذين سيدمرون بلادهم ليبسطوا بها الأمان. لما؟ لأن جيوشهم ركعت. وهذا ما يراد لمصر. إنني والله يملأني العجب وأنا أسمع لهؤلاء مثل هذه العبارات. أنا أفهم أنك تبغض مسؤولا في الجيش، أفهم أنك تبغض ظلما وقع من الجيش، أفهم أنك تبغض مسؤولا في الشرطة، أفهم أنك تبغض ظلما وقع من الشرطة، لكن أن تهدم المؤسسة، تهدم الجيش المصري كله، لما ذلك؟ ثم يخرج أنصاره ليقول للجماهير الغافلة إننا ندين بحب الجيش وجيش مصر صمام الأمان، ولكننا نقصد القادة. تفاكم ظلما وبهتانا لما تكلمنا عن قادتكم على هذه المنابر، ملأ السخط قلوبكم وأنتم رعايا لهم لا تملكون من أمر أنفسكم شيئا. لما سخطتم والكلام عن قادتكم وأنتم رعايا في أدنى المسؤولية وفي أدنى الدرجات؟ لما؟ لما؟ لما؟ إنه المكيال بمكيالين، يسبون قادة الجيش ويطعنون فيه ظلما، وإن رددنا عليهم بذكر ما وقع من قادتهم غضبوا. والذي يغضب الرعاية، لما تغضبون؟ الكلام في القادة كما تتكلمون في قادة الجيش، دعونا نتكلم في قادتكم الكذبة الذين يدينون بالكذب والافتراء. الذي يقول قائلهم هذه المقالة: جيش مصر يفعل في سيناء أشد مما فعل يهود. ما هذا؟ أتكلمون الصم البكم الذين لا يعقلون؟ عباد الله، أخيكم، واتقوا الله رب العالمين، تمسكوا والزموا جماعة المسلمين وإمامهم، وإياكم أن يفسد عليكم جيشكم أحد. إياكم أن يقع هذا منكم، إن وقع الظلم فالظلم واقع، ومن من الناس يسلم من الظلم؟ إن وقع الجور فالجور واقع، ومن من الناس يسلم من الجور؟ نحن نصعد على هذه المنابر وينبغي أن نكون أبعد الناس عن الظلم والجور، ولكنه منا واقع والتعدي منا واقع، ترونه وتسمعونه. فمن يسلم من التعدي والجور؟ هل سلم الأطباء؟ أو سلم المهندسون؟ هل سلم المعلمون؟ هل سلم الأساتذة في الجامعات من الجور والظلم حتى يسلم الجيش المصري وحتى تسلم الشرطة المصرية؟ هل يقول عاقل لأجل أن طبيب ظلم أن تزال جميع قادة الأطباء ومسؤوليهم من كل مكان في مصر حتى لا يبقى إلا صغارهم فيفسدون أكثر مما يصلحون؟ هل يقول هذا عاقل؟ عباد الله، إننا نبلغكم قول النبي صلى الله عليه وسلم وقول الله رب العالمين: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنه من فارق الجماعة وخرج من الطاعة فمات مات ميتة جاهلية، وقوله صلى الله عليه وسلم: من رأى من أمينه شيئا يكرهه فليصبر، فإن من فارق الجماعة قيد شبر فمات مات ميتة جاهلية. هذا كلام رسول الله. تعاونوا مع حكومتكم في الخير والمعروف، وتعاونوا مع جيشكم في الخير والمعروف، وهذه ليست عمالة. فالتلمساني مرشد الإخوان الثالث يقول: إنني على اتصال دائم بوزارة الداخلية من أجل ترسيخ الأمن. هذا كلام يقول: أنا على اتصال دائم بوزارة الداخلية من أجل ترسيخ الأمن. فهل نسمي هذا عمالة؟ هل تسمونه عمالة؟ عباد الله، إن تعاون الشعب مع الحكومة ليس عمالة أبدا ولا يكون، بل هذا مما أمر الله به. قال تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. إياكم أن تضعفوا من شائعات هؤلاء. ما تعاونتم مع حكومتكم باختلاف أجهزتها ومؤسساتها في المعروف وفي الخير فهذا من طاعة الله وليس من العمالة. تعاون في المعروف وفي طاعة الله. أعنهم أن يستتب الأمن في مصر. إن مصر اليوم تواجه إرهابا عالميا. إن الجماعة التي فجرت القنبلة في مدينة نصر كانت قنبلة متطورة حديثة الصنع. قولوا لي بالله عليكم، بمبادئ العقل بعيدا عن معلومات استخباراتية، هل يستطيع أقوام يسكنون في الجبال وفي الصحراء في سيناء أن يصنعوا قنبلة متطورة الصنع شديدة الانفجار؟ فهي إذن أتتهم من دول غربية تملك مصانع متطورة وتصنع قنابل متطورة. فهذا إرهاب عالمي تواجهه مصر. وإن ضعفت مصر وركعت سندفع جميعا فاتورة ذلك، وإن شبت ووقفت سننعم جميعا بخير ذلك. تعاونوا مع الحكومة في الخير والمعروف. من رأيتموهم يسبها فانهوه عن ذلك وذكروه بمعروفها. ذكروه بما فعلته في الأيام الأخيرة من خير ومعروف. من رأيتموه يسب جيش مصر فانهوه عن ذلك وقولوا له: إن جيش مصر والله أصدق لهجة وأكثر أمانة من كثير من هؤلاء الذين يسبونه ويطعنون فيه. لا تقبلوا هذا من أحد، وتعاونوا على البر والمعروف كما أمركم رسول الله، والزموا جماعة المسلمين. وإن كان هذا عمالة فهم الذين أسسوها. هم لو كان هذا عمالة، ولكنها ليست عمالة بل تعاون على البر والمعروف. اللهم احم مصر آمنة مطمئنة. اللهم احم مصر آمنة مطمئنة. اللهم احم مصر آمنة مطمئنة. اللهم احم مصر آمنة مطمئنة، اللهم احم مصر آمنة مطمئنة، اللهم احفظ جيش مصر يا رب العالمين، احفظ جيش مصر يا رب العالمين، احفظ جيش مصر يا رب العالمين، اجعله حلقة في شوك الظالمين، وغصة في حلوق الآثمين، اجعله غصة في حلوق الآثمين، غصة في حلوق الأمريكان، غصة في حلوق الأوروبيين، غصة في حلوق الأتراك، غصة في حلوق من عاد مصر وأمنها، اللهم احميه بحمايتك واحفظه بحفظه، اللهم وفق قادته لما تحب وترضى، وفق قادته لما تحب وترضى، وفق قادته لما تحب وترضى، اجمع قلوب أبنائه، اجمع قلوب أبنائه، اجمع قلوب أبنائه على الخير ومرضاته، على الخير ومرضاته، على الخير ومرضاته، خذ بأيديهم إليه، خذ بأيديهم إليه، خذ بأيديهم إليه، ابسط بهم الأمن والأمان، ابسط بهم الأمن والأمان، ابسط بهم الأمن والأمان، اللهم يا رب العالمين احملهم على كل خير ومعروف، احملهم على كل خير ومعروف، اللهم إنا نسألك السلامة لمصرنا، نسألك السلامة لمصرنا، نسألك السلامة لمصرنا، نسألك السلامة لمصرنا، اللهم أجرنا من النار، أجرنا من النار، أجرنا من النار، أجرنا من النار، اللهم اجعل الجنة دارنا، اجعل الجنة دارنا، اجعل الجنة دارنا، خذ بأيدينا إليك وأقبل بقلوبنا عليك، أصلح ولاة أمورنا، وألف بيننا وبينهم، وألف بيننا وبينهم، وألف بيننا وبينهم، واهدنا واهدهم سبل السلام، اهدنا واهدهم سبل السلام، والحمد لله رب العالمين.